على اكتساب الزوجة. طيب أصول الفكرة، أصول الفكرة في الغرب بس هذا الاقتصاد عندهم في النسوية، في فصل النسوية والجسد هتلاقيهم بيناقشوا الموضوع دوت في كتاب النسوية ما بعد النسوية، إن عندهم فكرة كانت طالعة من فوكو من المجموعة دي وفي الموجة الثانية خدتها، إن المرأة ده جسدها ملكها ولابد إن هي تقوم بثورة على جنس الرجال عن طريق إن هي تتحكم تحكم كامل في جسدها، تزني، تحمل، تجهد، تعمل اللي هي عايزاه، تقول للراجل يجي براحته ما يجيش، هي اللي تتحكم تحكم كامل في الجسد. عندنا حاجة من علم النفس الاجتماعي، من كتاب علم النفس الاجتماعي بيذكر بيقول أن في كافة الحضارات الرجال يتعاملون، الثقافات تتعامل على أن الجنس هو شيء تمتلكه المرأة ويرغب فيه الرجل، الرجل يرغب في الجنس والمرأة تمتلك مفتاح الجنس. بيقول لك دي حاجة ثقافية في أغلب الحضارات. نرجع بقى كتاب علم النفس الاجتماعي، نرجع للنسوية والجسد والموجة ما بعد النسوية الثانية. الموجة دي كانت شايفة ان احنا نستخدم، مش الراجل هيموت علينا، فاحنا نستخدم الجنس كأداة للثورة على الرجل ولهزيمة الرجل وإسقاطه. فهمنا الفكرة؟ فهون فبيستخدموا مسألة ان اي بقى اعتداء عليا، تحرش، مش عارف ايه، هي اي حد هيقرب من جسمها هو بيقرب من السلاح اللي هي بتزل بيه الرجل وهو الجنس. الجنس بدل ما هو كان سلاح مع الرجل، وللإسلام بيديه ان هو ده حاجة مع الرجل، الرجل لما يجي يعاقب المرأة يعاقبها ان هو يمتنع عنها 40 يوم، والمرأة ليس لها، المرأة الناشز. طيب وهي المرأة لا ملهاش ان هي تدي العقوبة دي، لو امتنعت عنه تبقى ملعونة. فهمتوا الفكرة دي؟ النساء بقى بيقلبوا، النسوية بتقلب الموضوع ان المرأة هي اللي تعاقب الرجل، لا انا اللي هقول لك اه او لا. طيب الانضباط بقى بيبقى عامل ازاي في الاسلام؟ لو واحدة رفضت العلاقة الجماع بدون مرض، بدون علة ظاهرة، لو عندها علة ظاهرة يبقى ما ينفعش تفتح بقها لو عملت تعدد، بل العلة الظاهرة تجيز لك ان انت ممكن تطلقها، انت مش عارف اقرب منك يعني. طيب لو بدون علة ظاهرة اصلا انا مرهقة، اصلا انا تعبانة، ودي غالب النساء، وغالب النساء لا تحب الممارسة مثل الرجال. النساء مش معنى كده ان هي بتكره الموضوع ده، لكن المرأة عندها صبر اكبر من الرجل في هذا الامر. ممكن واحدة هو مرة في الاسبوع، مرة كل شهر، مش في نساء ده جمهرة النساء، انما الرجال لا يصبروا. فدلوقتي لو امرأة رفضت هذا الامر ورفضت تدي لزوجها حقوق، فبالتالي بتعرضه لفتنة، فهي هنا اصبحت ناشز، هل يجوز له انه يجبرها؟ في المفهوم الغربي اللي هو الموضوع الاغتصاب الزوجة، ان لو هزقتها وقلت لها لا تعالي عشان عندنا ربنا قال لي كده، ولا تعالي ولازم تسمعي الكلام، انا كده بغتصبها. ما هو يعني ايه اغتصاب؟ يعني ممارسة، يعني هي بتمارس معاك بالغصب، غصبا عنها، فانا كده بغتصبها، زوج بيغتصب. تمام؟ فانا دلوقتي لو ذكرتها بحقوق الزوج وحقوق ربنا سبحانه وتعالى ولعن الملائكة ليها وغضب الله سبحانه وتعالى عليها، هيقول لك ده بيغتصبني. ليه؟ بيفرض عليا الحاجة بالإرهاب، بيرهبني عشان أجي معاه وأنا مش عايزة. تمام؟ لو جيت رفضة والتذكير لم يصلح، فعملت الأداة التانية من النشوز، إن أنت هجرتها، طب لو ما هجرتهاش، لو ضربتها ضرب غير مبرح، تمام؟ يقول لك كده آه ده رسمي بقى، ده اغتصاب. في حين لا، في الإسلام لا، ده مش اغتصاب. أنت بتجبرها، بتجبرها على أداء حقك، بتمنعها من النشوز. طب ليه ربنا اداك السلطة دي؟ لأن السلطة دي أنت بتمنعها وتقومها، لأن هي هتحاسب أمام الله يوم القيامة، دي هي مش عارفة أن هي بتأذي نفسها. طيب أنت مش قادرة ومش طايقة ومش حباة وحاجات زي كده، خلاص يبقى ماشي النشوز ده لغاية الآخر، استهانم، يبقى اطلب خلع. ما دام انت مصره على النشوز. جميل كده. يبقى الفكره بقى في ايه في الاسلام؟ ان الاسلام مديلك حق معالجه هذا الامر، معالجه هم كله هيعتبروها اغتصاب من اول ما هتعمل لها ارهاب بالاحاديث النبويه. دي الفكره يا اخوه. الفكره بتدور حوالين ايه؟ بتدور في الاسلام ان انا بردعها عن، بعمل لها سلاح رابع في ايدي عشان ما تاذيش نفسها امام الله يوم القيامه. طب لو الاخت كمان ربنا سبحانه وتعالى لم يضيق عليها، انت بقى خلاص مصره عندك ايذاء معنوي ان انت مش عايزه معاه، خلاص خلاص يبقى اطلبي الخلع خلاص لحق وتنازل عن حقوقك الشرعيه بقى خلاص، وتختلع منه، تفتدي منه، خلاص هنعمل لك ايه؟ انما طول ما انت عايزاه ورغباه بس مش عايزه، بس مش عايزاه يقرب مني، لا مفيش في الاسلام يا ماما الكلام ده، مفيش في الاسلام كده. في الاسلام تديه حقوقه ما دام الراجل كويس معاك وما دام كل حاجه وانت عايزاه. ما ينفعش تقولي لا انا مش هدي لك حقوقك ومش هعمل لك مش عارف ايه، مفيش كده. فالفكره الاغتصاب الزوجي اصولها الفلسفيه عند النسويات هي الفكره دي، ان انا اتحكم في الجنس عشان اذل الرجل. اتحكم في الجنس، والتحكم في الجنس معناه التحكم في الرجل واذلال الرجل والانتصار عليه والثوره عليه، فان انا بعمل ثوره الجسد. في كتاب اسمه كده ثوره الجسد. ثوره الجسد في ايه؟ ازني، اعمل اللي انا عايزاه، اجهض، احمل، ما تقوليش انت منين، ما تقوليش متاع، هو نفس الموضوع. دكتور العدوي بدات دكتور العدوى بدات باخذ الطريق لها لنسائنا في المهجر، فانا اعلم العديد من اصدقاء الازواج محرومون من الممارسه برغبه الزوجه، ومنهن من تعاقب زوجها لاشهر الا يقترب منها. ما هو بقى القصه؟ طبعا هي القصه في ايه؟ سلاح اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهوك لتقويم المراه، النسويات والتناسل الاسلامي بيعملوا ايه؟ بيقلبوا السلاح ده، احنا اللي هنأدب الزوج لو بقى ناشز. الله، الزوج هو اللي بيتأدب، خلاص السلطان اصبح للمراه، الولايه للمراه. يبقى الراجل وظيفته ان هو عبد. ليه بقى؟ لان مش انت بقيت وظيفتك ان انت تدلعها وتهننها وتجيب لها فلوس وتسمع كلامها. يعني انت بتعمل الكلام ده عشان وتلقى ان انا يبقى ليا سلطان، انا بعمل ان انا بجيب فلوس وبدير بيت وكده وعشان يبقى ليا سلطان على البيت. لا يا حبيبي، ده انت هتعمل كده هتدلع وتجيب فلوس وهتاخد على دماغك وتتأدب كمان، والسلطان مش ليك. كارثه.